بسم الله الرحمن الرحيم. اليتيم. قال صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. اليتيم. دمعة في جفن كل مؤمن. اليتيم. هو ذلك الطفل الذي ألقى على والده تحية المساء ثم نام ذات ليلة وهو يحلم بصباحات وردية، ولكنه استيقظ ليقال له: أنت طفل يتيم. اليتيم. قصائد مزجة المعاناة بأفق البحث عن حل، تقدمها مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي ضمن فعاليات مهرجانها الكبير اليتيم. اليتيم. اليتيم. خطف الموت أمها وأباها، أهل الموت يا بنية آها. خطف الموت أمها وأباها، أهل الموت يا بنية آها. غيب النيرين عن نظريها، غيب النيرين عن نظريها. فتولى من الحياة سناها، فتولى من الحياة سناها. خطف الموت أمها وأباها، أهل الموت يا بنية آها. خطف الموت أمها وأباها، أهل الموت يا بنية آها. غيب النيرين عن نظريها، غيب النيرين عن نظريها. فتولى من الحياة سناها، فتولى من الحياة سناها. خلفاها على ضفاف حياة، موجة الدهر قد تغطي ثراها. خلفاها وحيدة لا معين يسمع الصوت أو يلبي نداها. فغدت تسكب الدموع غزارا، وغدت تسمع السماء بكاها. ودموع الأحزان تشعل نارا، وصراخ الإعوان يلهي بفاها. فغدت تسكب الدموع غزارا، وغدت تسمع السماء بكاها. ودموع الأحزان تشعل نارا، وصراخ الإعوال يلهب فاها. وصراخ الإعوال يلهب فاها. تمنت لو أن دمع لعين يطفئ النار حرها ولضاها. قد تمنت لو أن ذوب فؤاد يرجع الميت أو يقر حشاها. لهف نفسي على جمال سيذوي، لهف نفسي وحسنها وبهاها. لهف نفسي على جمال سيذوي، لهف نفسي وحسنها وبهاها. غارت العينان وانطفأ الخد وعاد ضحكاتها شفتاها. أرسلت شعرها الجميل مساء وثوت في فراشها. إذ حواها ذكرت فيه عهد أب وأم، كيف كانا يمازجان هوا. يسهران الدجى يريدان سعادا لوليد الحشا، لوليد الحشا. وكم منحات. خطف الموت أمها وأباها أهل الموت يا بنية آه خطف الموت أمها وأباها أهل الموت يا بنية آه غيب النيرين عن نظريها غيب النيرين عن نظريها فتولى من الحياة سناها فتولى من الحياة سناها طالبت بالعزاء من كل شيء ثم آبت لربها إذ براها حملت مصحفا على راحتيها وتلت بعض ما يرد شفاها وتوالت عيونها شارقات ترسل الدمع في سكون عراها فكأن الآية إذ قرأتها تمسح اليتمى والأسى من نهاها وتوالت عيونها شارقات ترسل الدمع في سكون عراها فكأن الآية إذ قرأتها تمسح اليتمى والأسى من نهاها تمسح اليتمى والأسى من نهاها خطف الموت أمها وأباها أهل الموت يا بنية آه خطف الموت أمها وأباها أهل الموت يا بنية آه غيب النيرين عن نظريها غيب النيرين عن نظريها فتولى من الحياة سناها فتولى من الحياة سناها